بحر التراث. عزة سعد الدين، مستمعين الأعزاء، أهلا بكم في بحر التراث. صيدنا اليوم من بحر التراث كتاب فريد في بابه، عظيم في مادته، رائع في عرضه. هو كتاب ثمار القلوب في المضاف والمنسوب، ومصنفه واحد من علماء العربية الكبار، هو الثعالبي أبو منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعيل النيسابوري الثعالبي. قال عنه تلميذه الباخرزي: جاحظ نيسابور وزبدة الأحقاب والدهور، لم ترى العيون مثله ولا أنكرت الأعيان فضله، وكيف ينكر وهو المزن يحمد بكل لسان، أو يستر وهو الشمس لا تخفى بكل مكان. وكتابه ثمار القلوب من الكتب التي اتسمت بجمال التأليف وتنسيق الأبواب مع شرف الغاية وكرم المقصد، وقد أودعه من الطرف والنوادر والملح والأفاكيه والأخاصيص ومضاحك الشعر ما جعله مراد النفس وجلاء القلب ومتعة الخاطر. وقد بنى كتابه على ذكر أشياء مضافة ومنسوبة إلى أشياء مختلفة يتمثل بها، ويكثر في النثر والنظم وعلى ألسن الخاصة والعامة استعمالها، كقولهم غراب نوح ونار إبراهيم وذئب يوسف وحمار عزير وبردة النبي صلى الله عليه وسلم، وكقولهم قوس حاجب وقرطة مارية وجزاء سنمار وعطر منشم ودرة عمر وقميص عثمان وغيرها. وقد خرجه في 61 بابا، أولها فيما يضاف إلى اسم الله تعالى جل اسمه، وآخرها في الجنات. ولنبحر معا في هذا الكتاب. في الباب الأول من هذا الكتاب يورد الثعالبي كلمة رحمة الله، فيقول: قال سليمان بن عبد الملك لأبي حازم الأعرج، وقد خوفه عذاب الله في موعظة له حتى أبكاه: فأين رحمة الله؟ فقال أبو حازم: قريب من المحسنين. وكانت بالبصرة جارية تسمى رحمة الله، يشبب بها بشار بن برد، فقال أبو نواس يذكرها بشارا، وضمن شعره بيتا له جرى فيه مجرى المثل لحسنه وسلامته: أحببت من شعر بشار لحبكم بيتا لهكت به من شعر بشاري. يا رحمة الله حلي في منازلنا وجاورينا، فدتك النفس من جاري. ويورد الثعالبي أيضا كلمة وفد الله، فيقول: كتب الصاحب أبو القاسم: الحجيج وفد الله، وهم له متاجرون، وفي طلب ثوابه مسافرون، وإلى بيته الحرام سائرون، ولقبر نبيه صلى الله عليه وسلم زائرون. وتحت عنوان نار موسى يقول الثعالبي: تضرب للشيء الهين اليسير يطلب، فيوجد بسببه العلق النفيس والغنيمة الباردة. قال ابن عائشة: كن لما لا ترجو أرجى منك لما ترجو، فإن موسى ذهب يقتبس النار فكلمه الملك الجبار. غدا لقاء جديد، غواص في بحر التراث.